بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الذين ظلوا بالكتاب مستمسكين حتى أتاهم اليقين. أما بعد، فهذه رسالة أحببت أن أتكلم فيها عن حرف، وأعني بالحرف أي الكلمة من القرآن الكريم. الحرف الذي أعني في سورة الحجرات، في قول الله عز وجل: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ولننتبه بارك الله فيكم، فهذا الحكم كثيرا ما يخفى على الناس. فهذه الكلمة أولها همز وصل، كلمة الاسم الفسوق أولها همز وصل، ومعلوم أنه يأتي بعد همز الوصل كما هو ظاهر في كثير، بل في كل الكلمات يأتي بعد همز الوصل دائما حرف ساكن. ولكن في هذه الكلمة لو تأملت أيها اللبيب لوجدت أن بعد همز الوصل لاما متحركة، لاما متحركة بالكسر، وهذا من النوادر، وهذا الذي دعاني أن أبينه في هذه الصوتية القصيرة. فهذه الكلمة فيها وجهان كما قرر ذلك أهل العلم الذين نقلوا لنا القراءة بالتواتر عن رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الكلمة فيها الوجهان ابتداء، وأما في الوصل فليس فيها سوى وجه واحد، وهو كذلك: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وأما عند الابتداء فالوجهان معمول بهما وهما كالتالي: الأول الابتداء بهمز الوصل مفتوحة، ثم كسر اللام هكذا: الاسم الفسوق بعد الإيمان، الاسم الفسوق بعد الإيمان. وأما الوجه الثاني فالابتداء باللام المكسورة وإهمال همز الوصل هكذا: لسم الفسوق بعد الإيمان، لسم الفسوق بعد الإيمان. إذن فهذه الكلمة من الكلمات النادرة التي تحرك فيها الحرف الذي بعد همز الوصل، وفيها وصلا كما أسلفت وجه واحد، وهو إسقاط همز الوصل وإثبات اللام مكسورة. وأما الوجهان ابتداء فثابتان، وهما كما أسلفت: الابتداء بهمز الوصل مع كسر اللام، بهمز الوصل مفتوحة مع كسر اللام، أو الإهمال أن تهمل همز الوصل وتتركها وتبدأ بلام مكسورة. فهكذا نقل عن أهل العلم، ولا عبرة بمن خالف في ذلك أو بمن نقل بعض الآراء القليلة التي تخالف هذا القول. وإلى ذلك أشار العلامة الضباع رحمة الله تعالى عليه في تحريرات الشاطبية والتي أسماها بلوغ الأمنية، فقال وهو يقرر أن هذين الوجهين ثابتان لكل القراء والأئمة، فقال رحمة الله عليه: وفي بئس الاسم ابدأ بأل أو بلامه فقد صحح الوجهان في النشر للملا، وفي بئس الاسم ابدأ بأل أو بلامه فقد صحح الوجهان في النشر للملا، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على محمد رسول الله وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.